ألا ليلى لا يا ليلى لا ليلى لا يا هي سبرا عليك نوصال انت يفايق وش جبت جعلك ما تجيب عرتني مرمى رصاصة لم طفق وانا داخل حماك مثل الوداع ما شفت حومة الظلمة صفوق عن غيرك وصوبك تسوق الطمع جاك الغلا بين الضلوع وتدفق كبر وصلمنا خير الليل ساعة وارقد وخل عيون شايع تشفى وصل الحبايب في زمان ليتك بعد ما اسرفت فيني ترفع عيني على عينك تسوق الشفاعة ولا لعلك في الزمن ما توفى.